وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام لحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصيام. احنا ندخل في الاعتكاف ام اول الاعتكاف؟ صح. طيب، ابواب الاعتكاف، وقفنا عند حديث ابو هريره رضي الله عنه عن أبي رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان مكرر هذا الحديث. نبدأ به، لكن هو احنا وقفنا عند هذا الحديث. من قام رمضان، الثاني كان من صام رمضان. المهم، احنا كان ده بداية الدخول للاعتكاف، صح؟ كتاب الاعتكاف. حد معنا في المجموعة ضابط الوقف؟ ده صح الوقف اللي احنا عليه الآن، بداية من أبواب الاعتكاف، حديث أبو هريرة، صحيح. طيب، بدأنا الأسبوع، يعني تكلمنا عن الاعتكاف الأسبوع الماضي. تكلمنا عن الاعتكاف. طيب، يعني وقفنا بس عن الحديث. دي مش فاكرها بصراحة. هو نعم، قالوا لي نعم. مش فاكر خدنا أي حديث ولا لأ، بس حضرتك ذكرت معنى الاعتكاف. طيب، يبقى احنا ندخل في الحديث. حديث أبو هريرة رضي الله عنه عنده في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي روايات أخرى جاءت فيها وما تأخر، وقلنا أن رواية ما تأخر أنكرها كثير من الحديث، من علماء الحديث مثل ابن عبد البر، وحتى قالوا بأنها تخالف المعنى العام أو الأصل العام، أن غفران الذنوب يكون فيما تقدم، وإن كان تأخر يعني يكون مقيد، كما جاء في صوم يوم عرفة أن يكفر سنة ماضية وسنة حالية أو سابقة وسنة قابلة، لكن أن يكون كل ما تأخر هذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكما قلنا أيضا أن كما جاء في أحد أو لا بدر، أهل بدر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر قال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، وغير ذلك. فالغفران ما جاء إلا على ما سبق أو مقيد بما يأتي، لكن ليس مطلقا. وغالب الروايات الزيادات فيه وما تأخر منكرة عند أهل الحديث. الحديث طبعا فيه فضل عظيم، وفضل قيام رمضان، وأن من أسباب مغفرة الذنوب، هو من أسباب مغفرة الذنوب في هذا الشهر وقيام رمضان، بل هو فيه في هذا الشهر منا ومكرمة من الله عز وجل عظيمة، لأنك لا تجد في يوم آخر من أيام السنة أنك تنال أجر قيام الليل كله وإن لم تفعل إلا في رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام ويقصد به رمضان حتى ينصرف كتب له أجر قيام الليل. وهذا من فضل أو من بركات رمضان، أن الله عز وجل جعل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام الليل بالكلية. ذلك يحرص الجميع على أنه لا ينصرف قبل انصراف الإمام ويصلي معه حتى ينتهي لينال هذا الأجر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وقلنا أن إيمانا هنا أي تصديقا بوعد الله عز وجل، وأن الله عز وجل تصديق بوعده في الأجر العظيم الذي وعده، واحتسابا أي محتسبا هذا الثواب عند الله عز وجل، فيكون هذا العمل خالصا لله عز وجل، لا يقصد به لا رياء ولا مدحا ولا ثناء ولا غير ذلك. قال: من قام إماما رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد بينا شرح نفس الحديث يعني باختلاف من تاني من صام رمضان، وبينا فيه ما فيه من الفوائد فيرجع لها في أول الأبواب. لكن هنا بيان على أنه سنية القيام في قيام التطوع في رمضان، وأن هذه من السنة، أنه يقوم المرء يقوم صلاة يقوم يعني يتطوع في رمضان صلاة الليل، بل هي من أكد السنن في رمضان. وكما جاء عن عائشة في الحديث رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا وترا بعد ذلك. فكان قيام الليل في رمضان من أعظم القربات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية: من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. وكل هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. وقلنا بأن الجمع من هذه الأحاديث في القيام بأنه لا شك بأن السنة كما جاءت عن عائشة رضي الله عنها أن يحرص المرء على يعني الإتيان بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس تحديدا لعدد الركعات. لمن خالف 11 ركعة يكون قد وقع في البدعة كما قال البعض، إن كان لم يوفق في ذلك، لأن هناك حديث آخر، حديث وصف صلاة الليل مثنى مثنى، ويدل على الإطلاق. وأيضا يظهر من فعل السلف بأنهم كانوا يصلون في المدينة بعدد ركعات أكثر، وأيضا في مكة وفي الشام وفي العراق، فيظهر من ذلك بأنه يعني زيادة عدد ركعات ليست بدعة، لأنه لم يأتي نصا في تحديد 11 ركعة أن هي حد الأقصى في ذلك. وإن كان البعض يعني يقول أيضا يعني يوفق هذا الكلام بما روي عن عمر، وفيه نظر، أقول فيه نظر، لأن بعض أهل الحديث لم يثبتوا هذه الرواية، أنه كان يصلي، عمر أمر أن يصلي 23 ركعة، وهذا لم يثبت، أقول، لأن البعض يتحجج أن هذه كان يفعلها عمر رضي الله عنه وارضاه. وإن كان البعض قال أن عمر أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، فهذا يعني يؤيد حرصه على الإحدى عشر ركعة أيضا. لكن أقول نقول حتى لا ندخل في، وفي رواية طبعا أخرى لابن عباس 13 ركعة، بعضهم حملها على 13 ركعة، وبعضهم حملها أن في ركعتين كانوا إما سنة الفجر أو قيام الليل الخفيفة أولا، يعني اتكلمنا فيها من قبل في باب قيام الليل. لكن نقول بأنه الأفضل لا شك في 11 ركعة، لكن من زاد عن ذلك فلا ينكر يعني عليه، لما ورد عن فعل السلف في ذلك، ولأنه معه أصل ودليل في مسألة أن صلاة الليل مثنى مثنى. يعني لا نقول أنه بدع أو منكر أو الأجر لا يضيع، لا، نقول أنه، لأن يعني ابن عبد البر يقول: أجمع أهل العلماء، أجمع العلماء أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وإنها نافلة، من شاء أطال فيها وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود وأقل قراءته فيها. فإذا المسألة يعني إيش، لا نحتاج إن إحنا كل عام يأتي رمضان يأتي النزاع والشقاق بين الناس في مسألة هذه الركعات، والبعض يطلق المساجد وينصرف، والبعض لا يصلي مع الإمام. هذه كلها حقيقة تحكم يعني بلا داعي له. قال إيمانا واحتسابا، وهذه دلالة على مسألة قلناها من قبل بأن الأعمال سبب للغفران، وأن هذا يرد فيه على الجبرية أيضا وعلى ولاة الصوفية الذين يعني يضربون على صدورهم وقلوبهم يقولون إحنا نحب الله ولا يفعلون شيئا. طب أين أعمالك؟ الأعمال لو سبب للأعمال الصالحة طبعا سبب للغفران وتكفير السيئات، وهذا من فوائد هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وهذا فضل العمل في العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله في العشر أو العشرين الأوائل، لكن كان يجتهد في العشر الأخيرة يوم اجتهاد، كان يحيي الليل كله لما فيه من ليلة القدر وغير ذلك. لما قالت أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذه تدل لك. وقالت كان إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل العشر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كان اعتكف العشر الأوائل أيضا تحرير ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواسط في سنة، ثم جاءوا في عام بعد ما اكتشف العشرة الأواسط جاءه جبريل وقال ما تريد وما تلتمس في العشر الأخير أي ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح قال إني كنت قد اعتكفت فمن وإني سأعتكف العشر الأخير، فمن اعتكف فمن اعتكف فليعتكف معي، أو من أراد أن يعتكف فليعتكف معي. فداوم فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في هذا العام العشر الأخير أيضا، وداوم بعد ذلك على اعتكاف العشر الأخير، وما اعتكف بعد ذلك في العشر الأوائل أو الأواسط. وكان يشتد في العبادة أكثر في العشر الأخير، لذلك قالت كان يعني كأنه كلما جاءت العشر الأخيرة كان من أواخر من رمضان كان يعني يشد مئزره، وهذه دلالة على الجد والاجتهاد في العبادة. وقال معناه كأنه يعني اعتزال النساء أيضا والاجتهاد في العبادة. قال وأحيا ليله يعني أي سهر الليل كله أحيا بالطاعة، وهنا أحيا ليله يعني إقام الليل، قام بالصلاة بالتعبد بالذكر إلى غير ذلك. وفيه دلالة على أنه يعني أن هذه العشر الأخيرة للمرء أن يحيي الليل بالكلية، للمرء أن يحيي الليل بالكلية، أو ممكن نقول أحيا غالبه لمن لا يستطيع طبعا ويحتاج إلى نيل قسط من الراحة حتى يستطيع أن يقوم، لأن ليس الكل يستطيع أن يقوم الليل بالكلية. لكننا نقول كما قال عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، قال يصوم إلا قليلا، يعني الكل عند العرب أحيانا يفيد الغالب وتأتي بمعنى الغالب أيضا كما في شعبان. لأن عائشة كانت تقول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح بالكاملة، لكن هذا قد يحدث في قلت في العشر الأخيرة من رمضان وأنه يفعل ذلك. وهذه قال وأيقظ أهله أي حرص على إيقاظ زوجاته وأهله أهل بيته لينالوا الخير ويشتركوا في العبادة والطاعة، وهذا لابد أن يحرص عليه كل ولي أمر في بيته لما تأتي العشر الأخيرة من رمضان، يذكر أهل بيته زوجته أبناؤه بناته إلى غير ذلك بفضل هذه الأيام والليالي، وقبلها يستعدوا في ذلك ويذكرهم لينالوا هذا الخير من الذكر ومن العبادة وينالوا من هذا. فكان هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذه دلالة على أن العشر الأخيرة الأواخر من رمضان العمل الصالح فيها أفضل، يعني هذا في بركة الزمان، لأنه أولا فيه ليلة القدر وفيه سنة اعتكاف زائدة لمن أراد، وفي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد في الطاعة في هذه الأيام، وهي ويزيد فيها من صلاة من ذكر من قرآن كل هذا، وأن فيها ختام لهذا الشهر والعبرة بالخواتيم، وفيه أنه يرجو أن ينال ليلة القدر وقيام ليلة القدر كما جاء فيها الفضل، قيام ليلة القدر خير من ألف شهر عبادة ألف شهر. فدلالة ذلك على أن ذلك تنازع العلماء في مسألة العشر الأخيرة من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة، والنزاع مشهور في الليل أو النهار أو الكل، يعني هذه قد تكلمنا عنها من قبل، لكن فيه دلالة على فضل العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان. وفيه كما قلنا مشروعية إيقاظ الأهل وإيقاظهم حتى لو كانوا في نوم أو في غير ذلك، أن يوقظهم ويحثهم على الصلاة ويرغبهم في الطاعة، وهذه تكون أكثر في العشر الأخيرة من رمضان. وإن كان الحث على إيقاظ الأهل والطاعة جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي أيضا، وهذا الحديث يعني أنا أقوله لكن أحذر منه، أحذر مش من الحديث، أحذر ممن يفعل الحديث إن لم يكن على علم بحال زوجه أو زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلت، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأنا أقول يحترس الذي يفعل ذلك، لأنه وإن كان هي سنة صلى الله عليه وسلم، لكن ليعلم من حال النائم، قد توقظ المرأة الرجل ليصلي بالماء فيطلقها، ويحدث العكس فتكون هي تفعل فيه ما يفعل. فأقصد أن هذه طبعا سنة، لكن البعض يحب أن يقيم السنة ولا يدري في ما يحدث بعدها، فإن بعض الإخوة والأخوات يعني يحبون يحرصون على السنة، هذا أمر عظيم جدا طبعا لا شك، لكنه يذهب ليحاول أن يفعل ذلك فيلقى ما لا يحمد له، فلا بد أن يمهد لذلك يعني إيش بتمهيدات معينة. ولكن هذه سنة أيضا غائبة قد يعني لا يفعلها كثير من الناس، وهذه يعني يشتد ذلك الفعل في العشر الأواخر من رمضان. وعنها أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وهذه سنة الاعتكاف، وقد بينا هنا هذا من الأحاديث المناسبة للباب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو ما اعتكف إلا في رمضان، إلا ما جاء قضاء لرمضان في العشر الأوائل من شوال، لما دخل في العام الأخير له صلى الله عليه وسلم، فوجد النساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة فيها وضعت زي خبا لها، أو يعني نصبت لها مكانا للاعتكاف، فرأى المسجد كله أحبال وقيم أو أشياء، فقال: من؟ فقالوا: هذه حفصة عائشة وضعت. فقال: آه البر أردتن، يعني أنتم تريدون البر. ثم أمر بنزع هذه كلها، وما اعتكفنا النساء، وتسلية لهم ما اعتكف النساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام يعني. فثم قضى اعتكافه بعد ذلك في العشر الأوائل من شوال، لكنه بدأ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل أو الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منهم، فقال: إني اعتكفت العشر الأول الأول الأول الأول إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة، ويقصد ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، وهنا جاء له فقيل: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. فهنا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل. فلنقول هذا الاعتكاف مشروعا يعني كعبادة مشروعة، بذليل أن عمر رضي الله عنه وارضاه قد نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فلما قال الإنسان ذلك قال: أوفي بنذرك. لكنه يعني يتأكد سنة الاعتكاف أو تتأكد في رمضان، لأن هذا ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان. ثم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اعتكفنا أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الاعتكاف جاء في الآيات أيضا، من قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فمدح الله عز وجل الطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، دلالة على أنه الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد كما سيأتي، لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد. والاعتكاف حكم باقٍ ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، أو خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى ورد كما ورد عن ابن عمر في أسر الله أنه كان معتكف في مسجد المدينة، فجاءه رجل أسر في أذنيه بشيء، وهو الظاهر قالوا بأنه كان عليه دين وأراد أن يشفع له ابن عمر، فابن عمر قام مع الرجل وأخذ عليه، فقال صاحب ابن عمر: قال: أين تذهب أنت معتكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: أنا أمشي في حاجة أخي أحب إلي من اعتكاف شهر في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عمر ذلك. فدلالة على أن الصحابة كانوا يعتكفون، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن، وهذه ليست خاصة لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها دلالة على مشروعية الاعتكاف للنساء، أن النساء لها أن تعتكف أيضا، وهذه لكن تحتاج المرأة إذا اعتكفت بإذن زوجها، لابد أن يأذن لها، لأن هي سنة وليست واجبة، فكما أنه يحتاج المرأة أن تصوم بإذن زوجها في صوم النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فنقول هنا إذا كان في الصوم ليس لها في صوم النافلة أيضا إلا أن تصوم بإذن الزوج، قالوا الاعتكاف من باب أولى، لأنه في خروجها من البيت وبياتها إلى غير ذلك، فدل ذلك على لابد من إذن الزوج لذلك. وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذه كأنه وقت دخول المعتكف للمعتكفه. وانظر إلى كم حديث لعائشة رضي الله عنها رواته إلى الآن رضي الله عن عائشة، كم نفعت الأمة بنقلها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم، هي من أحد المكثرات، أو أحد هي أحد السبعة يعني المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم. يعني رضي الله عن عائشة وعن الصحابة أجمعين الذين اجتهدوا ونقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هنا مسألة في مسألة متى يدخل المعتكف للاعتكاف، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. الظاهر الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاعتكاف بعد الفجر، ولو تكلمنا في العشر الأواخر يبقى يوم الحادي والعشرين، إذا اليوم الحادي والعشرين بعد صلاة الفجر من يوم الحادي والعشرين، يعني كأنه انتبه اليوم الحادي والعشرين، والبعض للأسف يقولها يدخله في اليوم العشرين في صلاة الفجر، لكن وهذا قول اللي هو صلاة الفجر اليوم الواحد والعشرين، يعني صوم الواحد والعشرين بعد فجره اللي هو يبتدي به اليوم يدخل المعتكف، كأنه يصلي ويدخل، يبقى دخل اليوم. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وأيضا الأوزاعي قال ذلك. والقول الثاني هو الصحيح، إن هو يدخل المعتكف قبل غروب شمس ليلة 21، لأن الليل لو قلنا الليلة بتسبق اليوم، فهو الآن يريد اعتكاف صحيح العشر الأواخر، لكن يبدأ من الليلة، فليلة الواحد والعشرين يعني يدخل قبل غروب يوم العشرين، غروب الغروب، وهو بداية لليلة الواحد والعشرين، ويسمى قبل غروب شمس ليلة 21. وهذا لأن مثلا قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقالوا: طب ايش وجه الدلاله؟ قالوا: العشر جاءت مذكره بغير هاء، مش العشره، العشر، فلما ياتي العشر الاواخر يبقى يقصد بها الليله، لان العدد بيخالف المعدود في التذكير والتانيث، لما يقول العشر يقصد به تانيثا وهي الليله، لو قال العشره يقصد به اليوم. فقالوا هنا: اذا العشر بغير هاء تفيد عدد الليالي، وأول ليالي العشر هي ليلة 21، فيكون هنا ليدرك الليلة لابد يدخل قبل غروب يوم العشرين، وهذا هو الصحيح. طب نحمل الحديث على إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنا أنها تقصد بأن يدخل مكان المعتكف له، مش بداية الاعتكاف، يعني كان بعد أن يصلي الفجر ويقول الأذكار يدخل إلى مكان الذي يعتكف فيه اللي هو بينام فيه، هذا مقصدها، يعني كان دائما بعد الفجر يدخل إلى الخب الذي له أو المكان الذي يعتكف فيه. وهذا يوافق المقاصد، لأن المقصود هو اعتكاف الليالي أصلا، لانك انت بتعتكف الليله، وطبعا اليوم تابع، لكن تعتكف الليله لتنال ليله القدر كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك. والليله تبدا من اول ليله 21 الوتر الاخير. فلذلك هو يكون الوجر في دخول قبل الغروب ان يكون قد اعتكف فعلا العشر الاواخر. والا لو دخل في فجر 21 ضاع منه ليله 21، يبقى ما اعتكف العشر الاواخر بالكليه. لكن هو المقصود من حديث عائشه انه كان يعني كما قالوا ينقطع في معتكفه بعد صلاه الفجر، يعني ينفرد عن الناس، يصلي وينفرد عن الناس بعد الصلاه ويدخل في المكان اللي هو معد للاعتكاف. هذا معنى الحديث، لا المقصود به انه بدايه اعتكافه تكون بعد الفجر. طب هذا بدايه الدخول، متى يخرج من الاعتكاف؟ على قولين عند اهل العلم. قول انه يخرج من الاعتكاف على صلاه العيد، يعني وقالوا ليصل العباده بعباده، يعني انت يظل في المعتكف حتى يصلي الفجر العيد اللي هو يوم العيد، ثم يخرج بعد ذلك من هناك الى مصلى العيد. والقول الثاني انه يخرج اذا غربت الشمس ليله العيد، لان العشر اعتكاف العشر تنتهي بانتهاء الشهر، والشهر ينتهي بظهور الهلال شوال او باكمال الثلاثين، وهذا يكون بغروب اخر يوم من رمضان. فالشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد، وهذا حقيقة هو الأظهر، وإن كان الأقوال الاثنين موجودة حتى عندنا في المذهب وموجودة عند المذاهب الأخرى، لكنه كان الأظهر هذا على أنه الاعتكاف ينتهي بانتهاء العشر ويكون له بعد ذلك أن يخرج. وإن كان استحب عن السلف أنه كانوا يجلسون للفجر ثم يغتسلون ثم يخرجون إلى مصلى العيد، وهذا حسن جيد لا شك، يصل عبادة بعبادة، لكنه القول الثاني والله أعلم هو الأرجح بذلك. في هذا الحديث بأنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكان في المسجد، لأن عائشة غيرت رضي الله عنها تقول أنه كان يخرج إلى معتكفه أو يدخل معتكفه نعم بالفتح. فدلالة على أنه يجوز أن يكون لكل المعتكف مكان يخصص في المسجد يدخل فيه كخباء مثلا أو غير ذلك. لكن طبعا هو الافضل كما يحدث ان يكون في مكان للمعتكفين حتى لا يضيق على الناس في المسجد او غير ذلك. والمهم اي مكان ان كان يستطيع ان يفعل ذلك فله ان يكون، وبحيث تكون تتحقق له الخلوه، لان اصل الاعتكاف والاختلاء كما بينا. وعنها اي عن عائشه رضي الله عنها عده احاديث رضي الله عنها رواتها في هذا الباب، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على رأسه، لا يدخل علي رأسه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ للبخاري. هنا مسألة فقهية، بأن الإنسان كان في معتكفه فإن أراد أن يرجل رأسه أخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها، وكان حجرة عائشة قريبة من المسجد فترجله له. وفي دلالة أولا على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيئا من بدنه من المسجد، وهذا لا يؤثر على الاعتكاف، وكأن الجزء لا يأخذ حكم الكل هنا، لأنه كان يمد رأسه إلى عائشة فترجله له وهي في الحجرة وهو معتكف في المسجد. ترجيل يعني يسرح الشعر وتدهن الشعر إلى غير ذلك. وفي رواية أنها كانت حائض، لما في رواية أخرى ما قال ناوليني الخميصة قالت إني حائض فقال حيضاتي ليست في يدك. والثانية أنها كانت حائض أيضا وكان يخرج رأسه لأنها لا تستطيع أن تدخل المسجد ترجله له لأنها حائض، فكان يخرج رأسه لتغسله وترجله له. والبعض يقول إن هذا فعله أيضا حتى لا يعني يصيب المسجد شيء في من الترجيل أو الغسل أو غير ذلك. لكن فيه دلالة أيضا على أنه يجوز للمعتكف أن يغتسل وينظف شعره ويتنظف وأن هذا ويتغير يغير ثيابه وأن هذا لا ينافي الاعتكاف أنه يغتسل في ذلك، لأنه هذا مصداق لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالتنظف هذا مستحب شرعا أصالة. ثم قال وكان لا يخرج إلى بيتي إلا لحاجة، والدلالة على جواز أن يخرج المعتكف للحاجة. والبعض قال إن الحاجة هنا يقصد بها قضاء الحاجة فقط، والبعض ألحق بقدر الحاجة إن الحاجة الذي يحتاج إليها، يعني يحتاج مثلا يأتي بطعام، هب إنه معهوش طعام، يأتي بملابس لو وضعها مثلا في مكان في سيارة أو في شيء أو قريب، فيأتي بملابس لو يحتاج إليها أو شيء يشربه، يعني هذه الحاجة يقصدها المقصود بأنه يخرج لذلك. أو كما حدث عن سلم لما جاءته صفية رضي الله عنها تزوره، فخرج معها يوصلها يعني إلى بيتها، والبيت لم يكن بجوار المسجد، فخرج معها لذلك. والبعض قال يخرج أيضا لو كان يعتكف في مسجد ليس فيه صلاة جمعة، يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود. لذلك مسألة الخروج هذه لابد أن نقسمها ونبينها، لأن البعض كده يتكلم في هل للمعتكف أن يخرج لأي شيء أم لا. هناك خروج ينافي الاعتكاف، يعني خرج يبيع ويشتري، خرج ليجامع، فهذا يبطل به الاعتكاف، لا يجوز أن يبطل الاعتكاف، لأن الأصل في الاعتكاف أنه يلازم. طيب سنتكلم عن مسألة لو اشترط، هذه ستأتي، لكن نقول هذا القسم الأول، أن البعض يرى بعض الفقهاء إذا اشترط عند اعتكافه مثلا أن يزور مريض أو أن يصلي الجنازة يصح الاشتراط أم لا، وهذا غير الحكم اللي معنا، هذه في الاشتراطات في لأمر لابد منه. يعني القسم الأول خلينا نقول الأول اللي معنا أن يخرج لبيع لشراء لجماع لأي شيء من هذه الأمور، هذا يفسد الاعتكاف لأنه منافي للاعتكاف. وطبعا قال تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، دل ذلك على مباشرة النساء أثناء الاعتكاف يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. وكذلك الخروج للبيع والشراء والتجارة. طيب خروج آخر لابد منه، لو جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه لو اضطررت للخروج، هذا الرجل يقضي حاجاته ما في مكان، انقطعت المياه في المسجد فاحتاج لقضاء الحاجة والوضوء، فخرج إلى مكان قريب، فلا هو أن يفعل ذلك بملابس لطعام لشراب مثلا، احتاج لدواء اضطر مثلا يخرج يأتي به إلى غير من ذلك، فقالوا هذا لابد منه شرعا أو طبعا، طبعا من باب قضاء الجبلة قضاء الحاجة، وهذا قالوا لا إشكال فيه. الخروج الثالث الذي قالوا يعني قد تأتي أمر عارض تحتاج لتخرج فيه، جنازة جاءت، مريض وعائلته المريض أردت أن تعايده، أو زيارة لقريب، هنا محل خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا هذا أيضا إن خرج ما يصح اعتكافه، وهذا عند الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة لهم كلام يقولوا إذا اشترط قبل الاعتكاف، قلت يعني أنا إيش أدخل الاعتكاف وأشترط لو جاءت جنازة سأخرج، لو فلان أو عندي أحد مريض سأذهب وأزوره، فقالوا هنا بعضهم لو اشترط قالوا يجوز، وهذا عند الحنابلة خلافا للجمهور أصلا. وسيأتي معنا في الحديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها، انظر كم حديث لنا عن عائشة، خمسة ولا كم؟ خمسة عائشة رضي الله عنها. قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. وقالت هنا عائشة: من السنة. وإن كان البعض جعلوا أن هذا قول عائشة يعني موقوف على عائشة. وفيه دلالة لمن يرى بأن ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد اللي هو معتكف فيه، بل لابد يلزم مكانه ويتفرغ للعبادة التي اعتكف من أجلها. لكن هنا نتكلم الفقهاء: طب إن اشترط قبل الاعتكاف أن يفعل ذلك، يعني اشترط عيادة المريض أو شهود الجنازة أو اشترط أن في درس يروح يحضره مثلا، هل هذا الاشتراط يصح أم لا؟ طبعا مش الاشتراط اللي بيقوله بعض الناس إنه مشترط يروح العمل ويرجع. البعض اشترط إنه يروح العمل ويرجع تاني، هو العمل ده إجارة وقت أصالة، كأنه بيع وشراء. ولكن الاشتراط هنا اللي بيتكلموا عنه انه يشترط لامر عارض، قد ياتي امر عارض ياتي اليه. انا عكست في الكلام، فهنا في مساله العلماء لهم قولان في مساله الاشتراط هذا. قول بجواز الاشتراط، يعني يجوز أن يشترط يقول أخرج لعيادة المريض أو للجنازة أو لحضور الدرس الفلاني، بس قبل أن يدخل يشترط ذلك. وهذا قول الجمهور، مش الحنابلة فقط، لا، هذا القول قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. أنا أصحح ما قلت أولا، قالوا بجواز الاشتراط، واستدلوا بحديث الاشتراط في الحج، حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. فقالوا إن الشرط يؤثر في الإحرام، بمعنى إن حبست وقد اشترطت فليس عليها شيء، لكن إن لم تشترط سيكون عليها، تظل محرمة، سيكون عليها إشكال. فقالوا إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام وهو في عبادة عظيمة كالحج، فقالوا أيضا فالاعتكاف من باب أولى. إذا كان في الفريضة الاشتراط أثر، فقالوا إذا اشترطنا في الاعتكاف يؤثر. والقول الثاني أنه لا يجوز الاشتراط هو قول المالكية، حتى الإمام مالك قال: لم أسمع أحد من أهل العلم يذكر في الاشتراط في الاعتكاف شرط. قال: وإنما الاعتكاف كالأعمال كالصلاة والصوم وغير ذلك، والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، فإذا دخل فيه أحد قال يدخل فيه كما جاءت فيه السنة، فما فيش في الصلاة اشتراط ولا يوجد في الصوم اشتراط. وإن كان جاء في الإحرام في الحج أو في العمرة اشتراط، فلما يأتي فيه الاشتراط نقولنا به، وأما إذا لم يأتي به الاشتراط فهو على أصله في العبادة. والحقيقه الراجح والله اعلم قول المالكيه، الراجح في هذه المساله قول المالكيه والله اعلم. قالوا لاننا نقول لابد ان العباده توقيفيه، الاصل انها توقيفيه، صحيح. نعم احيانا يقاس في العبادات، ان ظهرت العله واضحه في ذلك فيمكن ان تقاس فيها، كان القياس في العبادات مختلف عليه، لكن نقول نعم. لكن هنا الاصل العباده توقيفي، ولا الاعتكاف سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، وإنما اعتكف أكثر من عام أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخرج لحاجته فقط، وما كان يشترط، بل ورد أن عائشة كانت تعتكف وتقول: أمر بالمريض فلا أسأل عنه، في رواية والله أعلم يعني. فنقول إذن الخروج هذا زائد عن معنى الاعتكاف أصالة، احنا استسلوا فقط ما كان لحاجة المرء، لكن أن يشترط أنه يخرج هب إنه قاعد كل يوم في درس فيخرج للدرس ويرجع، يخرج للجنازة ويرجع. نقول هذا ينافي معنى الاعتكاف شرعا ولغة، وهو المكوث وعدم الانتقاد. فالله، لذلك نقول الراجع إن كان هذا قول الجمهور في مسألة جواز الاشتراط في هذه الأمور، لكن الراجح الله أعلم في ذلك أن الاعتكاف كما سن عليه وسلم ولم يأتي فيها الاشتراط، فالقول قول الملكية، وكان مسألة فيها الخلاف، حتى القياس فيها يعني ممكن يكون في قياس مع الفارق يعني بذلك، لأن أنت في الحج قد يقول حتى العلماء قالوا ما تشترط في الحج إلا إذا كان عندك سبب للاشتراط حقيقي ممكن يمنعك من الدخول، لأنك في سفر ودخول وغير ذلك ممكن يمنع. لكن أنت لو لم يكن عندك شيء في الاعتكاف تشترط لماذا أصلا؟ أنت الأصل الاعتبار دخول للجلوس. الحج لأنه ممكن يصيب مرض، عدم دخول، إمكانية الطريق، فيمتنع عن الأداء، فهذا الذي جعل له اشتراط شيء غير بقدرة الحاج. لكن أنت الآن أنت الذي تخرج، تريد أن تخرج، فقياسه مع الفارق فيه والله. طبعا الحديث فيه أيضا منع المعتكف من مباشرة النساء، فلا لو خرج من معتكفه وباشر امرأته يقتل. قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة هنا يقصد بها الجماع أو اللماس يعني الجماع، بل بعضهم ألحق بالجماع التقبيل وغير ذلك، الملامسة عموما. وبعضهم قال إن فعل ذلك بطل الاعتكاف، كما قال ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل الاعتكاف واستأنف. استأنف يعني بدأ من جديد، لو كان نازل أو شيء يبدأ من جديد، أما لو كان في العشر الأواخر فبطل ما كان من الأيام التي يعني قطع الاعتكاف فيها. أيضا قال مسجد جامع، يعني لابد في الاعتكاف أن المسجد يصلى فيه الجماعة، مش مقصود الجمعة، لا الجماعة. العلماء اختلفوا، يجوز أن يصلى في المسجد الجامع الذي لا يخاف فيه الجمعة، نعم إن كان كارهه حتى لا يخرج للجمعة، لكن قالوا هو يجوز الاعتكاف فيه. لكن المصلى الذي لا يصلى فيه الجماعات لا يكون مكان الاعتكاف. يعني بعض الناس عندهم مصليات في الشركات في البيوت خاصة كده بيهم، إن لم يكن يصلى فيه جماعة، مصلى يصلى فيه صلاة الخمس، فليس بمصلى جامع، ليس بمسجد جامع، فلا بد أن يكون. لأنه قالوا لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، ما ليس بمسجد لا يمكن أن يعتكف فيه. لأنه أيضا لو قلنا بأنه سيعتكف في مسجد غير لا يقام فيه الجماعات، يضطر أن يخرج كل مرة يصلي الجماعة ويرجع، وهذا ينافي الاعتكاف الذي فيه اللزوم. لكن هم اختلفوا هل لابد أن يقام فيه صلاة الجمعة أم لا. بعضهم قال أنه يلزم أن يعتكف في مسجد فيه الجمعة لو كان الاعتكاف يتخلله جمعة وقت الاعتكاف، وهذا قول المالكية وعند الشافعية أيضا قالوا بذلك يلزم بالجمعة، خاصة لو كان يعتكف اعتكافا نذرا متتابعا كمان، ما ينفعش يقطعه، لا يصح يقطعه. والقول الثاني قول الحنابلة والحنفية، قالوا لا يلزم أن تقام فيه الجمعة، ممكن يخرج لصلاة الجمعة ولا يؤثر ذلك على اعتكافه. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانتم عاكفون في المساجد، فقالوا المساجد ككل سواء يصلي فيه الجمعه ام لا، لان كان قديما كان يقام الجمعه في مسجد واحد، مسجد الجامع في المدينه او في القريه يجمع الناس جميعا الجمعه. لكن طبعا الان اصعب اطراف الناس والتعدد وعدد الناس كثيره، فاصبحت الجمعه تقام في اكثر من مسجد. وقالوا أيضا إن الله عز وجل قال يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا الجمعة هنا تستثنى من ذلك، والأمر واسع إن شاء الله في ذلك. يعني إن لم يجد مسجد فيه جمعة له أن يخرج للجمعة، من كان يعني قلنا في مصر أعتقد الآن أغلب المساجد يقام فيه الجمعة، لكن في بعض البلدان في مساجد لا يقام فيه الجمعة. لكن هنا قالوا طب لو كان كده يخرج مبكرا للجمعة ياخذ سنة الجمعة، أم يظل في اعتكافه ويخرج قرب وقت الجمعة أصالة؟ بعضهم قال لا، نأخذ بعموم الأحاديث التي تقول بسنية الذهاب للجمعة مبكرا ويدخل المعتكف فيه. طيب، وخاصة أنه سينتقل من عبادة لعبادة، من مكان لمكان، سيجلس فيه أيضا. وهذا قول يعني في التبكير. والقول الثاني قالوا لا، لا يخرج إلا على وقت الجمعة فقط، ولا يبكر حتى لا يطول زمن خروجه من المعتكف، لأن هو في رخصة، والرخصة فقط لأداء الجمعة، فيظل في معتكفه ويخرج إلى الجمعة ويرجع، لأنه خاصة هو مشغول بعبادة، هو أصلا مشغول بعبادة وهي الاعتكاف، فسيخرج من عبادة لعبادة أخرى للرخصة. حق أن الاثنين فيهم قوة أيضا في، وإن كان لو قلنا بأنه أبيح لمن قال بجواز الخروج فسيخرج ويعامل معاملة أحاديث الغير المعتكف في التبكير لمن يرى بجواز الخروج، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، ولا اعتكاف إلا بصوم. ما هو دي جاية لأن جاي في الرواية التي بعدها الآن. قال عن ابن عباس عشان ناخدها معها يعني. عن ابن لا الاعتكاف ليس الا بصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه، ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله. وهذا يرد على حديث عائشه الذي معنى كان هو قول، قلنا في اختلاف في رفعه، لكن هو قول عن عائشه قالت في يونس ولا اعتكاف الا بصوم. هنا قول حديث ابن عباس، وايضا ورجح انه موقوف على ابن عباس كما هو الاول موقوف على عائشه، كما قال والراجح وقفه أن ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. وهذه المسألة، هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا؟ لأن البعض هنا هذا الحديث يدل على أن الصوم ليس شرط في الاعتكاف، يعني يصح الاعتكاف بلا صوم، وهذا المذهب عندنا، مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة وقول عند الإمام مالك أو قال بعض المالكية يعني. والقول الثاني أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، يعني إن أراد أن يعتكف لابد أن يكون صائما، سواء كان اعتكافا واجبا أو تطوعا، وهذا مذهب المالكية. وعند الحنفية هو واجب، الاعتكاف واجب، شرط في الاعتكاف الواجب، يعني الصوم شرط في الاعتكاف الواجب يعني لو نظر، لكن الاعتكاف التطوع ليس بشرط. طيب، وأصحاب القول الثاني قالوا أن النبي لم يعتكف صلى الله عليه وسلم إلا صائم، إلا ما كان قضاء. طبعا انتبه بقى، الحنفية ليش قالوا هنا؟ قالوا الواجب دون التطوع ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائم، فأشكل عليهم في أن النبي قضى اعتكافه بالعشر من شوال، وهذا قول الأوائل. لكن الحنفية قالوا ذلك انه نقول لو كان قضاء فلا يحتاج الى الصوم، واما ان كان واجبا فيحتاج، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا صائم. واستدلوا بقول عائشه لا اعتكاف الا بصوم، وقالت عائشه من السنه، وارادوا اذا قال الصحابي السنه يقصد بها رفع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أصحاب القول الأول استدلوا باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من شوال، وبالأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر من شوال وفيه يوم العيد. نعم. فقالوا فالصوم ليس بشرط يصح الاعتكاف، وقالوا أن الاعتكاف عبادة مستقلة غير الصوم، فكما أن الصوم ليس شرطا في عبادات أخرى كحج وغير ذلك مثلا، ولم يأتي دليل على اشتراط الصوم للاعتكاف أيضا. طب هو ايش الثمرة؟ حد ممكن يقول تقول له يقول الثمرة من الخلاف، الثمرة من هذا الخلاف، مش حد صاحي معانا ساعة كاملة، انا سبت تركتكم بس مش لاقي. الثمرة من هذا الخلاف في اشتراط الصوم للاعتكاف او عدم اشتراطه، دي ثمرة يسيرة جدا. نعم، لا بأس طهور عليك إن شاء الله، شفاك الله عافية. لا يصح اعتكاف فقط ليلة لابد من النهار. يعني هو تقييد، نعم بعضهم، لكن هو طبعا الأوفق إن لو واحد عنده عذر لمرض أو لا يستطيع الصوم فيباح له الفطر، إذا حب أن يعتكف يجوز له أن يعتكف، لا يمنع من الاعتكاف، لا يمنع. وهذا أيضا جيد، هل لو أبطل الصوم، ما هي هذه نقول يبطل الاعتكاف، يعني ما هي اصل المساله كذا، لما نقول بالنفي نقول ان انه مش لو ابطل الصوم يبطل الاعتكاف، اذا قلنا بانه له ان يصوم لو يعتكف بدون صوم فلا اشكال، خلاص هذه الثمره انه يعتكف بدون ان يصوم. فثم ايضا لو حدث ان صومه بطل هل يبطل الاعتكاف ايضا؟ ما هي نفس المساله ايضا تفريعا على، نعم. ومنها أيضا لو قلت بأنه هل يعتكف ليلة، ما يعتكفش نهار لأنه لا يشترط الصوم، إذا نظر بقى هنا أن يعتكف ليلة أو شيء. طيب تقريبا قول سيدنا عباس عن قول آخر. نعم، على أنه إذا قلت الثمرة، أنا أقول الثمرة في ذلك، نعم أيضا. بعض الشافعية عندنا يقولون يجوز الاعتكاف ولو ساعة، حتى دايما كده تلاقي بعض المساجد يحطوا يافطة لا تنسى أن تنوي نية الاعتكاف، يعني يضعوها على أن ممكن يعتكف ولو ساعة ولو وقت، أي وقت، هذا يسمى على الاعتكاف في اللغة، يجعلونه بنية هذا الاعتكاف. لكن لو قلنا نعم الاعتكاف اللي احنا نتكلم عنه الآن الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف الأيام والليالي، وكان اعتكاف لرمضان، وقلنا بأنه احنا هنرجع لأن الاعتكاف كسنة ثابتة، يعني لا نقول لكن راح نظر أن يعتكف كما نظر عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، لكن البعض يقول نعم أنك لو نظرت، لو مش نظرت نويت الاعتكاف في أي وقت يحسب لك هذا اعتكافا. وهذا على العموم، على العموم في اللغة والله أعلم. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اعتكف إلا في رمضان كما قلنا، وهذه سنة الاعتكاف التي نتكلم عنها الآن في كتاب الصوم، البعض توسع في ذلك قلت. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا بضم الأهمزة صح، أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. طبعا ليلة القدر ليلة عظيمة جدا، فيها نزل قول الله عز وجل، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيه كما قال إن أنزلناه في ليلة القدر، أما ليلة القدر خير من ألف شهر، عبادة شهر ألف شهر في ليلة واحدة، ففيها من الشرف والتقدير، وفيها كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء رمضان قال: قد جاءكم رمضان، شهر رمضان فيه تفتح أبواب السماء، أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، وفيها ليلة من من حرمها قد خير خيرا فقد حرم خيرا كثيرا، او جاء في معنى الحديث. وهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس ليله القدر يوم التماس، حتى انه اخبر بها، ثم لما اراد ان يخبر الصحابه تشاجر اثنان منهما او يعني تكلموا فارتفعت الاصوات فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم فغابت عنه، فقال التمسوها في العشر الاخير، وفيه هنا روايه في السبع الاواخر كما قلنا. وهنا قال أروا في المنام، يعني قال وقت النوم، كانوا رأوا رؤيا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، سبع الأواخر البواقي من رمضان، يعني من 23 لو كان الشهر ناقصا طبعا، ومن 24 على البعض يقول لو كان الشهر تام. فقال توطأت، يعني توافقت الرؤيا. فقال فإن كان متحريا، يعني من كان قاصدا وطالبا لليلة القدر، وهنا يعني سيطلبها يقصدها بالعمل الصالح لا شك في ذلك، فإنه قال في السبع الأواخر أو الباقي، وفيها دلالة على أن قد الله عز وجل يعني يكرم البعض ببعض الرؤى في المنام مما قد تفيد وتنفع، وإن كان طبعا هي لا يأخذ من الرؤى أحكام، حتى لا يظن أحد بأن من هذه الرؤى قد الرؤية يأخذ منها الأحكام، لكن هي ممكن تعمل بالرؤية الصالحة إذا جاءت قرينة من الشرع على ذلك، يعني القرينة جاءت تصدق ذلك ولم تخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس، لأنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، فممكن واحد يرى أو يرى له أن في مثلا يقبل على كتابة كتاب معين أو دراسة معينة أو أن ينفق في شيء معين، فيرى له شيء في ذلك أو هو يرى أنه يفعل ذلك، وهذه موافقة للشرع بل فيها خير، فلا حرج أنه يعني يعمل بذلك. وإلا كان العمل عند عند العلماء أن المنامات لا يؤخذ منها أحكام، ولكن لا نتكلم عن الأحكام، لكن قد تكون مبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤى لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، فلا حرج في ذلك. أولا في دلالة على ليلة القدر في رمضان، لأن الآية اللي جمعنا بقى الآية مع آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن نزلناه في ليلة القدر، إذا ليلة القدر في رمضان بالاستدلال هكذا. وهنا أيضا الحديث بين ليلة القدر في رمضان وأن من تحراها يتحراها في السبع الأواخر، وإن كان هناك حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والصحيح انك تتحرى في جميع العشر، يعني كل هذه الاحاديث توكيده على التوكيد، ان الصحيح ان ليله القدر متغيره تتغير من عام لاخر، بل البعض يقولنا تتغير من مكان لمكان، يعني ممكن تكون ليله القدر في مناطق معينه في ليله ما وفي ومناطق اخرى ليله القدر ليله اخرى، بعض العلماء قالوا ذلك ايضا. ويمكن الجمع بين العشر والأواخر حديث ابن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما أن مثلا قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، يعني كأن الـ يرجى أكثر في السبع البواقي، مع أن بعض العلماء يمكن الإمام الشافعي عندنا يرى بأن هي في الليلة يعني ليلة 21، لأن الحديث الذي جاء في مثلا في صبيحة ليلة 21 لما سجد على ماء مطين، فرجحنا 21، وان كان كثير طبعا من الروايات تبين ان اقرب ل 27، وان كان قلنا ان ممكن تنتقل، ممكن تنتقل، العلماء تكلموا فيها اقوال كثيره جدا فيها ذلك، يعني الاحرى في ذلك ان المرء يتحرى في جميع الليالي ليس الوتر حتى فقط، يعني الوتر ارجى طبعا، لكنه والبعض قال ذلك لانه ممكن يعتبر نقصان الشهر وتمامه، وهذه فيها نظر، البعض يرى بمساله لو الشخص شهر كامل فالوتر التي انت الوتر هو الصحيح، ولو شهر ناقص هترجع عليه، والصحيح ليس ذلك، الحسبه ليست من اخر الشهر، الحسبه من بدايه العشر، هي ليله 21 تسمى لا يحسب من الاخر ثم يرجع، وان كان البعض قال بذلك ان الوتر الصحيح ان الوتر باعتبار ما مضى من الشهر، باعتبار ما مضى من الشهر، وقد يكون باعتبار ما بقي. بعض العلم قالوا ذلك، لأن في رواية عن إنسان قال لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى. وده اللي جعل شيخ ابن تيمية يرى إنه يتحرى العشرة بالكلية، ولا شك إن هذا أوفق لو قلت بأن إما بما مضى أو بما بقى. طبعا هتؤثر معك لو كان الشهر 30 أو 29 بذلك أيضا. وهذا باب الحيط، وإن كان الراجح الله أعلم في النهاية إن هو في ليلة ما مضى، لأنك أنت لما تقول دخلت في ليلة، نقول دخول الاعتكاف أصلا في مغرب قبل غروب شمس يوم 20، فهذا يعتبر بداية. وإلا لو كان ذلك أنا قلت بقى، لو تقول إنك لك في في في في, في 21 أيضا لو كان الشهر، لا لو كان الشهر أقل تحتاج تدخل في قبل 20، وهذا ليس يعني وارد في هذه المسألة فيما بقي يعني. المهم من أراد أن يتحرى الكل يعني الوتر وغير الوتر هذا يكون أفضل، لا شك في ذلك لا شك، لكن هي فيما مضى وليس فيما بقى على الراجح. عن معاوية رضي الله عنه، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه. واختلف في تعيينها على 40 قول، واختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. الحافظ أورد طبعا يعني من أراد التوسع في الأقوال هذه يرجع لفتح الباري، في قد أورد ذلك هنا الوقت الحديث على الراجح وقفه على أن ليلة 27، وهذا الراجح أنه من اجتهاد معاوية رضي الله عنه. ورد عن أبي أيضا قال والله إني لا أعلم إلى ليلة هي، التي هي الليلة التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وأظهر الأقوال نقول يعني إن هي في العشر الأواخر، وأظهرها في الوتر من العشر الأواخر، هذه أكد وأكدها في ليلة 27. لكن نقول الصحيح أن أيضا علماء كثير يقولون تنتقل، أنها قد تنتقل، وقد النووي ذكر ذلك رحمة الله عليه، وقال هذا هو الأظهر والجمع بين الأحاديث أن الليلة قد تنتقل، ليلة القدر قد تنتقل. وهذه الحكمة هنا باختفائها أو عدم ثباتها أو معرفتها حتى يحرص الناس على طلبها والعبادة فيها في هذا اليوم، وأنه يقومون غالب الليل. قال عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من أعظم الأدعية التي يحرص عليها المرء في ليلة القدر، دعاء عظيم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو لا شك بأنه كما قال البهقي مستحب في كل الأحيان والأوقات، لكن في هذه الليلة التي تتنزل فيها الرحمات من الله عز وجل، خص هذه الليلة بأجور عظيمة، أنك تسأل الله عز وجل العفو. العجب أنك بتسأل هذا العفو بعد أنك قد اجتهدت أيما اجتهاد في الأعمال في الليالي السابقة، وقال ابن رجب كلام نفيس في ذلك، قال لأن العارف يجتهد في العمل ثم لا يجد لنفسه عملا صالحا ولا يجد لنفسه لا حالا ولا مقالا، فيرجعون مرة أخرى إلى العفو كأنك مذنب مقصر، وهذه لا يفقهها إلا أهل الصلاح والقرب إلى الله عز وجل، أنه يفقه هذا المعنى أنك عفو تحب العفو وأنت تقوم الليل، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، يرفع البيت يقوم ببناء الكعبة أعظم الأعمال ويقول ربنا تقبل منا أنك، لأنه يعلم أنه يرجو من الله أن يقبل منه هذا العمل. فكذلك أهل الاجتهاد في العبادة يعلمون أنه لا فضل لهم فيما يفعلونه، بل الفضل كله لله بالتوفيق من الله عز وجل، فيكونوا يتدبرون هذا المعنى اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهذه طبعا تبين لك كيف أن عائشة رضي الله عنها وهي من زوجها سلم وهي من في الطاعة والعبادة لكن كانوا يحرصون أشد الحرص على معرفة ما يفعل في أوقات الفاضلة. فتسأل سلام ماذا أقول، كما أيضا سئل عن دعاء يوم عرفة فقال أفضل الدعاء ثم ذكره، قالت ماذا أقول في ليلة القدر، هذه لأنها تريد أن تأتي بالثواب العظيم وأنها تأتي بالمضاعفة الأعمال والثواب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قالت ماذا أقول، فقال قل اللهم أنك عفو. وهنا الأول إيش؟ أنك تتوسل إلى الله عز وجل، تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذه وأتى بصفة إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مناسبة الدعاء للصفة والاسم لله عز وجل، وهذه من آداب الدعاء التي لابد أن يتأدب بها المرء. والعفو لا شك، وأيضا هو اسم لله عز وجل، وفيه إنك تحب العفو صفة لله عز وجل، نحب صفة المحبة ثابتة لله عز وجل بالأصول الشرعية عندنا، ليس كمثلي شيء والسميع العليم والسميع البصير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا حديث يبين مشروعية شد الرحال، وما الذي يشد المساجد التي يشد إليها الرحال، وهذه مسألة بد أن ينتبه إليها ونفرق فرقة دقيقة. كونك تشد الرحال لمسجد بعينه لا يجوز إلا لثلاثة مساجد. يعني إيش هنا؟ يعني لا تعتقد الفضل في مسجد معين وتقول أنا أذهب لهذا المسجد، هذا لا يصح إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط. بركة المسجد بذاته أو بعينه أو شد الرحال لا تكون إلا هذه المساجد أصلا. وعلى لا تشد هنا الرحال، يعني الرحال يعني السفر، انك تسافر تركب بقى اي شيء وتقول انا اسافر الى هذا المسجد مثلا لاعتكف فيه، او اسافر الى هذا المسجد لاصلي فيه، هذا لا يكون الا في مسجد الكعبه ومسجد الحرام النبوي ومسجد الاقصى، ولان هو نهي ثم استثناء واضاف المسجد الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده تعظيم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أضاف المسجد له، يعني فنقول. وهذه المساجد طبعا لها ما لها من الفضل، لكن ضيق الوقت يعني ما في أستفيد فيها. الأقصى أول قبلة، قبلة الأنبياء وكانت أول قبلة لنا، والمسجد الحرام فيه الكعبة بيت الله عز وجل، وفيه ما فيه من الأجور والصلاة بمئة ألف والطواف والسعي والصفا والمروة إلى غير ذلك. ولا بد أن نفرق بين أنا أسافر للمكان وأنا أسافر لتلقي درس مثلا، أذهب للدرس أسمع درس أو أسمع شيخ الفلاني بيعطي درس أو كلمة أو شيء، أدرس لطلب أسافر لطلب العلم، هذه غير تلك، هذه لا بأس بها تسافر لكذا، لكن تسافر لخصوصية المسجد هذا هو المنهي عنه، هذا هو الذي منهي عنه. أما السفر لغير ذلك فلا إشكال، بل السفر لزيارة الأخ المريض أو زيارة الأخ كما أو لزيارة له كما جاء في الرجل الذي ملك الذي أوقف الرجل مسافرا قال أين تسافر، قال أسافر لفلان أخي فلان في أوزي، قال هل لك عنده حاجة، قال لك هل لك كذا لك، قال من ماذا، قال أزوره قريبا له أو أخا له في قرية أخرى، فيعني جاء له الفضل، بشره هذا الملك من الله عز وجل بفضل عظيم. وكذلك السفر للتجارة لا إشكال، أن تسافر للتجارة وغير ذلك لزيارة الأقارب كل هذا لا إشكال، لقوله تعالى يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله، فهذا يضربون أو يسافرون. لكن اللي أنا أتكلم عنه التحريم السفر لمسجد أو لبقعة معينة فيشد الرحال إليه، يقول أنا مسافر لزيارة القبر الفلاني، أنا مسافر لزيارة المسجد الفلاني، وهذا الذي قد جاء فيه النهي عن ذلك، والنهي هنا يفيد فيه التحريم لذلك. إذا شد الرحال بقى للمساجد معينة، شد الرحال للقبور، وهذه كله غلو ولم يأتي فيها نصا. لذلك حتى ما ورد في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج إلى الطور، جبل الطور، فهو في رجوعه أنكر عليه بصرة من أي بصرة؟ الغفاري. قال له من أين أقبلت؟ قال من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، يعني أدركتك قبل أن تخرج إلى الطور ما خرجت. فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يخصص السفر لبقعة معينة ليرى فيها فضل للرحال، شد الرحال. هذا غير أنه يكون في مكان مثلا وراءه أن شيء يريد أن يزوره أو يراه، لكن أنا أتكلم على شد الرحال، لذلك لا يصح إلا لهذه المساجد فقط الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. كان آخر الكلام، الحمد لله ولله الحمد والمنة على حديث هذا كتاب رمضان، باب الاعتكاف وباب الصوم، وإن شاء الله نعود بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. صح؟ خدناش الزكاة صح؟ نعود إلى كتاب الزكاة إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى. أحسن، الحمد لله. هل لو في أسئلة ممكن؟ شيخنا الحديث السيدة عائشة لما ذكرت هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجل، والحديث اللي بعده ولا يمس امرأة، يعني ألا يصح فيهم التعارض؟ لما مقصود بالمس هنا الجماع، الجماع كان مباشرة يعني؟ المباشرة، مش المقصود بالمس، لأن بعضهم ألحق القبلة بالمس، وده ليس بصحيح، لأن الحنابلة يرون أيضا أن عندهم في المذهب أن القبلة في الصائم أيضا قد تفسد لمظنة الشهوة، لكن الصحيح كما قلت استدلك جيد أن أخرج رأسه لترجله، هذا غير الملامسة، مقصود بالتباشرون، المباشرة هنا يقصد بها الجماع. وإلا أن صفية رضي الله عنها جارت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبعد أنه سلم عليها ولا ذلك أخر. نعم. بالنسبة لاعتكاف الجزء إيش؟ لم يذكر هنا شيء عام، اللي هو مثلا 3 أيام الإيش؟ لا. أو ليلة واحدة. وهو طبعا هو ما ذكرش هنا غير الاعتكاف فقط لرمضان، لانه هو خاص هو ده فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. لو اعتكف ليله واحده او ليلتين او 3 او الليالي فقط، يعني يدخل قبل المغرب ويخرج بعد الفجر. شوف انا اقول لك شيء، اردت سنه الاعتكاف في رمضان هو الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف العشر. اطريد طبعا فيها اقوال عند العلماء، بعد كل لو اعتكف ليله خلاص اعتكف هياخذ اجر الليله، لكن اردت سنه الاعتكاف التي اعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر ما خرج. كل بقى دي تفصيلات على ايش؟ اصل معنى الاعتكاف هو اللزوم. واللزوم جاء في رمضان بالعشر. ولذلك انا بينت الاستثناء اللي قاله العلماء في الاشتراط. والاشتراط في الغالب ليس في العمل، ليس في البيع والشراء وغير ذلك، الاشتراط اللي جاء عند الجمهور خلاف للمالكية، وكنا رجحنا قول المالكية انه خلاف انه بيخرج لجنازة لعادة مريض. لكن انه ان يقول انا هشتغل الصبح واعتكف بالليل، مش ده اعتكاف رمضان الذي اعتكف من السنة بالعشر الأواخر. لكن أردت ما أنك تقول أنا اعتكف الليلة، أدخل اعتكف من الليلة فقط، خلاص لك أجر اعتكاف، لك ما نويت. لكن اعتكافه اللي هو خاص برمضان ليس إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدخل المسجد قبل الغروب شمس يوم 20 ويخرج بعد هلال ظهور هلال شوال. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فيه الأجر المقصود بالاعتكاف. لكن غير ذلك لا يحجر ساعة. أقله إن هو يعني مثلا لازم قيام ليلة في القدر، يعني خلاص أراد أحيا قيام ليلة القدر شيء ولا اعتكاف شيء، أقامها بقى في المسجد باعتكاف معها له كل هذا حتى، لكن لا يسمى اعتكافا. لا نبدأ الحج حتى ننتهي منه قبل الحج. والله أيضا اقتراح، أننا نبدأ الحج. طيب إن شاء الله ننظر فيه إلى بعد العيد، ممكن نبدأ الحج ليكون يعني للموسم جيد أيضا. ممكن قصد مكان معين للسياحة يدخل غير هذا النهي؟ لا، السياحة دي مباحة. أنا بتكلم إنه المساجد، لأنه جاء النص في المسجد مكان عبادة، لأنه عشان الغلو فيها. أما السفر للسباحة يضربونها في الأرض، هذه لا إشكال فيه. أنا بتكلم هنا عن النهي جاء في لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. في مسألة المساجد أو القبور بعد ذلك قلنا هو مسألة فيها النهي عن الغلو والتعظيم طبعا أصلا. لكن السياحة أمر مباح أصالة، إنه يقصد مكان يعني يذهب إليه، إلا لو كان يعتقد فيه شيئا في دين، في عبادة أو دين أو سنة أو غير ذلك. ويعني لو أردتم ممكن، بس إحنا نقترب، بس الجمعة القادمة تكون، نتوقف لأن الجمعة القادمة آخر جمعة قبل العشر تقريبا، فبدل ما ندخل فيه ونقف بعدها، أنا لا، الجماع يبطل الاعتكاف، الجماع يبطل الاعتكاف. احنا اتكلمنا في، ما ذكرناش مسألة الخلاف في المباشر، واحنا قلنا المباشرة، لو قلنا هنا المباشرة المقصود بها الجماع يبطل الاعتكاف، واما السلام وغير ذلك فلا يبطل. هو مقصود بالله تباشرون على القول بال المقصود بالوطن. والى البعض، بعضهم قالوا المباشره يدخل فيها القبله كما قلنا، لكن دي لا تبطل الاعتكاف، لكن الذي يبطل الاعتكاف هو الوطن، هو الجماع. الحديث ذكر الاثنين لا يمس امرأة ولا يباشرها. ايش؟ الحديث ذكر الاثنين لا يمس امرأة ولا يباشرها. الحديث سيدنا عن لوحة عائشة؟ ما المباشرة هنا يقصد به الجماع. المباشرة لا تباشرون أن تعقلون، يقصد بالدها دي تبطل. لما تقصد المس اللي هو الملامسة فقط، هذه الذي لا تبطل. وده موقوف على عائشة، قلنا. والله هذه لو نزلتها تقصد بقى المس هنا، ما ظن، نعم، لكن لا تبطل. والبعض قال ايضا ان حتى هذه لا تكون حراما، لكن هي لا تبطل، نعم، القبلة بشا ولا تبطل ايضا. نعم، نتوقف لبعد رمضان أفضل، وأنا ما عندي مانع للإكمال، بس حتى أعتقد أن هيبقى في صعوبة بعد ذلك للباقي أن يحضر من الأسبوع القادم، في ظني ذلك يعني. الأرض نعلق الأمر، لكن إحنا انتهينا بفضل الله الآن يعني، ونعلق الأمر على حسب الحال، إن استطعنا الأسبوع القادم نفعل، وإلا حتى لا نشرع فيه وبعد ذلك ننقطع يعني. أحسن الله عليك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله في غدا درس البخاري كما هو، ونكمل فيه إن شاء الله في القراءة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.